بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: السادسة، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ: لا يحكم بصحته. يعني لما قال الشيخ يقصد بذلك ابن صالح. قال الشيخ: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. طبعا قول النووي هذا من أصالته، وأنه صاحب اجتهاد، وأنه يبدي رأيه في المسائل. قال السيوطي: السادسة، من مسائل الصحيح، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة. قال الشيخ ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال: في المنهج الرابط والمنهج الروي لابن جماعة، مع غلبة الظن أنه لو صح لما أحمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم. قال المصنف: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. قال العراقي، وهو الذي عليه عمل أهل الحديث. طبعا نعم، هو الذي عليه عمل أهل الحديث على أن التصحيح والتضعيف باب مفتوح لمن تمكن وقويت معرفته وكانت لديه الآلة في معرفة الصحيح من غير الصحيح. وابن الصلاح لم يغلق باب التصحيح والتضعيف، وإنما أراد التشديد والتأثير، وأن هذا أمر صعب تترتب عليه تبعات كبيرة أمام الله. قال العراقي، وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان، صاحب كتاب الوهم والإهام. طبعا هذا الكتاب درة في تاج، طبع في 6 مجلدات تحقيق الحسين آيت، اسمه بيان الوهم والإيهام، لما تضمنه كتاب الأحكام لابن عبد الحكم الأوهام، فيه قواعد وفوائد وأمور تتعلق بالجرح والتعديل. صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه البزار. وحديث أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه قاسم ابن أصبغ. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. الله، هذا الإمام الكبير الذي بسبب القرآن رفعه الله. جمع كتابا سماه المختار، طبعا وفاة 643، التزم فيه الصحة. تذكرون، حتى أتيتم بهذه الورقة التي عملناها قبل مدة، كنت لما أذهب إلى ماليزيا أخذ مني نسخ وأوزعها في المساجد والجامعات، الأماكن التي ألقي فيها المحاضرات. وذكر فيها أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا لا يصح وما تأخر في عمل من الأعمال أبدا. ثم صحح الطبقة التي تلي هذه، فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر: ماء زمزم لما شرب له. ثم صحح طبقة بعد هذه، فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة. طبعا هذا ألف في الإجابة عليه العلامة بن عبد الهادي كتابه العظيم الصارم المنكر في الرد على ابن السبكي، أجاد وأفاد فيه أيما أجاد، وذكر قواعد وفوائد عجيبة ابن عبد الهادي. قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم. وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه. وقال شيخ الإسلام: قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري، ومن بعدهم كابن المواق والدمياطي والمزي ونحمهم. وليس بوارد، لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره، وإنما يحتج عليه بإبطال دليله. يعني يقول لا داعي لي أن نرد عليه بصنيع هؤلاء. وأصلا يعني أخطأ ابن حجر وأخطأ العراقي حينما فهموا كلام ابن الصلاح فهما مخطوعا. ابن الصلاح هو نفسه يصحح ونفسه يضعف ونفسه يعلم الناس القواعد، لكنه راد أن الأمر عسير وليس بالأمر يسير، أو معارضته بما هو أقوى منه. ومنهم من قال لا سلف له في ذلك، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليل الرد عليه. قال: ثم إن في عبارته مناقشات، منها قوله فإنا لا نتجاسر، ظاهره أن الأولى ترك التعرض لهم لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر. ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغايرة، ومنها أنه قابل بعدم الحفظ ووجود الكتاب، فافهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك. وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلبه واعتمد على ما في كتابه فحدث من، فقد فعل اللازم له، فحديثه على هذه الصورة صحيح. قال: وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح، إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع. يعني فالإيراد والاستدراك كله تعب ليس وراءه إرب، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك. وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك. أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن، مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليه أحد من المتقدمين. قال: ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين سلام ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح. أهي 900 سلمها بيد أبي مالك وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام المتقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان. طبعا نسبة أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقون بين الحسن والصحيح هذا الكلام غير صحيح. ومن أين أتوا بهذه الأشياء؟ باعتبار أنك قد تبحث في أسانيد ابن خزيمة فتجد أحاديث حسان وليست صحيحة، وكذا في أسانيد ابن حبان. إذا قلنا بهذا على هذا الأساس وبنينا على الاجتهاد الوجودي لقلنا أيضا أنهم لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، بدليل يوجد قرابة 9% في صحيح ابن خزيمة حديث ضعيفة، وأيضا تجد في صحيح البخاري أحاديث بعضهم يحكم عليها بأنها حسن فقط. فإذا هذا أيضا هذا من الدعاوى المخطوئة أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقون بين الحسن والصحيح. هل من الصريح يعني لا يوجد تصريح. كتابي يحتوي فقط الصحيح. لا يوجد تصريح. أتوا بهذه باعتبار وجدوا. أي كتاب يعني يوجد فيه الصحيح والحسن والضعيف. أحسنت. أحسنت. قال: والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذاك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه، فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي تتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا. لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين. وقيل إن الحامل ابن الصلاح على ذلك يعني تأويلات كلها من الثراء الفكري، الكلام للسيوطي، كلام السيوطي يأتي من هنا وهنا. هو السيوطي جماع، يعني هو أراد ألف كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية أثر، والحمد لله وصل إلى الحسن ولم يكمله. لو أكمله لا يأتيك بكل ما فاعله، تسوء أو لا تسوء. وقيل إن الحامل ابن الصلاح لذلك أن المستدرك الحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير، يعني هي من ضمن ما يستدلون به على الرد على ابن الصلاح. ابن الصلاح حينما تحدث عن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيح يقول في المستدرك أحاديث صححها الحاكم وهي صحيحة، فيردون عليه بهذا. هو أصل ابن الصلاح رجال يعني لا يمنع من التصحيح، لكن يقول لك انتبه، فأمر التصحيح أمر شديد. الحاكم يعتبر من المتأخرين؟ نعم يعتبر من المتأخرين. هو 405 أي. هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين عند الذهبي سنة 300، نعم، وبعضهم يعتبر سنة 450 هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. نعم يقول: وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه، وهذا قد يقوى لكنه لا ينهض دليلا على التعذر. قلت: والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد، ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة الحديث خفيت عليه، وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقول صحيح إن شاء الله. وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه، فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن فارس قال: حدثنا مكي بن بندار قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد القزوين قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. قال ابن عساكر: هذا حديث الموضوع، وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد. تنبيه: التحسين والتضعيف الأعصار متأخرة. لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقيني وأصحاب النكت، يعني أصحاب النكت مثل الزركشي ألف النكت على ابن الصلاح، مثل العراق التقييد والإيضاح، مثل ابن حجر لما ألف النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي. نعم، إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين، وقد ظهر لي أن يقال فيه، يعني هو التحسين والتصحيح كلاهما في مسكاة واحدة، إن من جوز التصحيح في التحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها. ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، حيث قال: فهذا الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبه. طبعا هو يرد على نفسه بنفسه السيوطي، يعني يقول هؤلاء ذكروا التصحيح وما ذكروا التحسين، هو نفس كلام ابن صلح ما يقول. فهذا الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، فأولئك ما في داعي لأن يكرروا كلام ابن الصلاح. إذا منع التصحيح منع التحسين، وإذا منع التحسين منع التصحيح، وإذا جاز التصحيح جاز التحسين، وإذا جاز التحسين جاز التصحيح. يقول وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يلزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون إسناد صحيح غيره. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، هو ليست بوابة طيران حتى يفتحها الموظف أو يغلقها، إنما هي أهلية توجد عند الإنسان، إذا وجدت عنده يحكم كما يحكم غيره. بعضهم بالغ لما يقولون كم ترك الآخر كم ترك الأول للآخر، بعضهم يقول ما ترك الأول للآخر. قال وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى، يعني لا نمنع التصحيح نمنع التضعيف نمنع، يعني معناها وقفنا العلم ووقفنا الدنيا، يعني هذا الأمر يعني ينبغي أن تتنزه عقول أصحاب الفتنة عن مثل هذا الأمر. والشارع يعني أمر لما قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، ولما يعني فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يعني النقد يبقى. يقول وأما وربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يقول وأما الحكم وإذا هذا الباب منع لا يكون إلا التقليد، والتقليد لا يقلد إلا الأعمى، العامي ما سمي عاميا إلا لأنه كالأعمى بيد غيره. يقول وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. عبارة ما قرأت من إلا حيث لا يخفى الأحاديث الطوال الرفيقة. يعني هو يجوز يمنع من باب ويجوز من باب آخر في الأحاديث الطوال الرفيقة، يعني مثل حديث ابن عباس في الإسراء والمعراج الطويل، حديث في غاية البطلان. نعم. ثم قال ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة، قال ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابله هو أو ثقة بأصول صحيحة، يعني الإنسان لا يأتي إلى أي كتاب يكون بين الناس ثم يعتمده، لا بد أن يكون له سند أو نسخة مقابلة أو وجدت مجادة بخط مؤلفها أو بخط ينسبه إلى صاحب الأصل ويكون أمر موثوقا. قال ابن الصلاح ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، يعني مثل كتاب الترمذي تختلف النسخ في بعض الأحاديث حسن حسن صحيح حسن غريب، فبزمن ابن الصلاح يقول ينبغي أن تصحح نسختك على عدد من الأصول، قال فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، فأشار بينبغي إلى الاستحباب، ولذلك قال المصنف زيادة عليه فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه، لما يقول فإن قابلها بأصل محقق معتمد، أنت الآن تريد أن تحقق مخطوطة، يعني ينبغي أن تكون إما يعرف ناسخها أو مقروءة على المؤلف أو مقروءة على عالم، يعني بحيث أو مقابل على الأقل على أقل تقدير. الكثير من الكتب يعني لا يوجد فيها نسخة بخط المؤلف بل حتى بعد 200 سنة ربما ما نقول فيها. لا هو لا يعني شوف بس يعني يوم أمس أريتكم اختصار ابن حجر عليه خط ابن كثير، صحيح. لما حققنا كتاب مسند الشافعي بخط المؤلف، وبعد 10 سنوات كتب إجادة من سمع منه الكتاب. لما حققت كتاب النكت الوفية، يعني كتب في حياة البقائع وقرئ عليه، وكتب هذا في 25 موطن، لما كل مجلس من مجالس القراءة. لما حققت بلوغ المرام نسخة في حياته وفيها الدعاء له بطول العمر. يعني هكذا، يعني الإنسان ليس بالشرط أن يجد بخط المؤلف، لكن المهم أنه يكون بخط عالي موثوق. يعني لما حققنا مع دكتور بشار تحفة الأشراف، مما وقفنا عليه نسخة ابن السراج، وكانت ملك الحافظ ابن حجر، وكان ابن حجر قد كتب عليها حواشي نفيسة جدا، ثم طبعت باسم النكت الوفية، وهذا مما يعطي. لكن دكتور بشار لما حقق جامع التربية حقق على نسخة ربع الكتاب فيها 1080 حديث، لا يعرف ناسخها ولا يعرف تاريخها ولا على أي نسخة نسخت. ولما حقق الكتاب الناس انتقدوا، قالوا هذه النسخة لا قيمة لها. فينبغي أن تكون النسخة نوعا ما يعني يوثق بها. ولذلك الآن بعض المحققين لما يحقق كتاب يذكر في المقدمة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ويأتي بالأدلة. يعني نحن لما حققنا معرفة أنواع الحديث لابن الصلاح ذكرنا الأدلة على نسبة الكتاب إلى ابن الصلاح. لما غيرنا اسمه نور الدين عثر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وغيره كتاب مقدمة ابن الصلاح، ونحن طبعاً اسم معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، يعني اجتهدنا بأن نجلب الأدلة على أن اسمه معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وهكذا. يقول: ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله، وفي مسألة القطع بما في الصحيحين، وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب، وكذا في المنهج. خاتمة بتفخيم الخاء والألف: هل يتوقف العمل بالحديث على سماعه وروايته؟ زاد العراقي في ألفيته. في العراقي نظم ابن الصلاح في ألفية 1005 أبيات، يقول: نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمسندي والمبتدي. فذكر الزيادات من، يقول هنا: زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة، هو يعني المشهور الأموي، هذا الأموي الإشبيلي خال أبي القاسم السهيلي، قال في برنامجه: اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لحديث من كذب عليه. يعني هو ادعى الإجماع، طبعا لا يوجد إجماع في هذا، لكن هذا أمر يعني ننتبه له، ونحيي سنن الرواية من أجل أن يعني على أقل تقدير نخرج من خلاف كهذا الخلاف، فضلا عن أن يكون إجماعا لو كان الإجماع صحيحا. يقول: ولم يتعقبه العراق. العراق لما نقل كلامه ما تعقبه، فدل يعني يرفع من شيء هذا الكلام. وقد تعقبه الزركشي في جزء له، هذا الزركشي صاحب المخطوطة اللي إحنا لا. الأخوة سيذهبون إلى ماردين من أجل أن يبحث عن هذا المخطوطة في التفسير. وقد تعقبه الزركشي في جزء له فقال فيما قرأته بخطه: نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز. فقال في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل. شوف، صح عنده النسخة، يعني نسخة تكون موثوق بها، كانت تكون بخط مؤلفها وعليها خط المؤلف أو قرأت عليه، أو كانت وقعت في تملك بعض العلماء، جاز له العمل بها وإن لم يسمع. هذا هو الصحيح، لكن لابد أن يكون شيء موثوق حتى لا ينسب إلى أهل العلم ما ليس لهم. يعني ما صح منها. نعم، أحسن شيء يصح سعدنا مثل مسند الربيع بن حبيب الإباضي، يقول توفي عام 1100، يعني هذه الشخصية ما موجودة ولا كانت موجودة ولا المسند كان موجود. بعض الناس بالقرن الخامس جاءوا وجلبوا أحاديث ووضعوها في كتاب وقالوا هذه أحاديث الربيع، وانتشرت من عام 500 إلى زماننا. العلماء الذين جاءوا بعدها قالوا هذه لا توجد أسانيد إلى هذه الشخصية ولا الشخصية موجودة. ولذلك يعني أصبحت سلسلة الإسناد وطريقة التلقي حتى لا ينسب إلى الدين ما ليس منه. أحد السوريين في دولة الإمارات ألف كتاب ونشره بين الناس، وادعى أنه طبعه على مخطوطة ولم يذكر صور المخطوطة في المقدمة، وقال أنا ضيعتها. ما مشي الحال، العلماء ألفوا كتبا في الرد عليه، مما اضطرت وزارة أوقاف الإمارات أن تسحب الكتاب من السوق وتحرقه. فهذه أمور حتى لا ينسب إلى الدين ما ليس منه. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. يعني هسه ما يسمى بالوجاهة نجد هذه الكتب ونثق بها يكفي. هنا يشمل سيدي الأحاديث المسندة، يعني ربما نجد نحن الآن أحاديث كثيرة في كتب الفقه ولا مثلا لا أصل لها. المقصود أن الأحاديث المسندة هي التي ينطبق عليها هذا الكلام. لو أيضا إذا فقط أحاديث وجدناها في كتب الفقه وليس فيها أسانيد في كتب الفقه لا نعمل بها. استعدنا مثل كتاب التهذيب في فروع الشافعية للبغوي، فيه أحاديث ويرويها بسنده، ونحن لا نواثقون بهذا الكتاب، خلص ننقل منها لصحة نسبة الكتاب إلى البغوي. هو صح نسبته، لكن ما علمنا نحن قوة الخبر أو ضعفه. هذا نبحث إحنا هل خرجه غيره أم لا، ولماذا لم يوجد إلا عندي، وننظر في هذا السند هل هو سند حقيقة أم سند أتي به من هنا أو هناك. أهل النقد ينتقدون هذا الشيء ولا يعبر عليهم شيء أبدا. ولذلك من كتب الحديث المليئة بالقواعد نصب الرأي للزيلعي لما يأتي بخبر في الجهر بالبسبلة، يقول هذا الحديث لم يروه أصحاب الجوامع ولا السنن ولا المصنفات ولا المسانيد، كيف لم يأتي إلا عند الخطيب البغدادي؟ فحتى لما يكون ظاهر الإسناد القوة لا يقبلهم، وحق له هذا. يعني حتى الشيخ محمد عمر عبد اللطيف رحمه الله يقول لما عندك حديث لا يوجد إلا عند الطبراني، يعني لا يصححهم، يقول كيف أنه قد أصحاب القرون الأولى الثلاثة أهملوه حتى يوجد فقط عند الطبراني. فلا شك أن هذا السند كان موجودا عندهم لكن فيه خلل، ولذا أعرضوا عن وضعه في مصنفاتهم. هنا سيدي كأن الكلام إذا يصب على رأي من قال عدم التصحيح. هذه الحديث نحن وخاصة أم في زماننا، يعني ما مر على الأئمة المتقدمين ثم وصل إلينا، ففي يعني شائبة. لا لا، إذا قلنا بعدم التصحيح قلنا بعدم التضعيف. نعم. وإذا قلنا بعدم التضعيف أيضا ما سيأتينا في الكتب، هل سنعمل بهم لا نعمل بهم؟ ما نص الأئمة على صحتي عنهم. لا، سيتوقف الدين على هذا الشيء، لا بد من النقد والإعلال، ويبقى في كل زمان أئمة يحملون راية هذا العلم ويبصرون الناس بأمر دينهم. هذا هو الشذوذ، يعني نقول الشذوذ من غير شذوذ ولا علة. أي. يعني هذا يمكن ينطبق يعني على لما احنا رفضنا الحديث كونه مشارك بمخالفة الثقات، يعني معناها تدخل تحت أي، بس لابد أن يأتي بالدليل. أنا عندي حديث لما كتبت رسالة الدكتوراة، ومر عندي حديث المسح على الجوربين، ورد عندي حديث ظاهره الصحة في المسح على الجوربين، لكن لما بحثت وبحثت وجدت له علل وبينت العلل، ما وجدت أحد سبقني في إعلال هذه الرواية. فأنت لما ترجع إليه ستجد، فلا بد من ميزان النقل، لا بد من. وإذا لما قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، لابد أن يبقى أئمة في هذا يبصرون الناس ويبينون الناس ويذبون الكذبة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب لا يغلق أبدا. هو عسر، لكنه عسر يعني. عسر لا شك أنه عسر، مثل حرف الضاد لما يكون مخرجه عسر وبعض الأشياء يكون هي عسرة يبقى عسر، باللغة التركية الأحرف الصوتية عسرة وهكذا. لكن العسر مع الممارسة يعني تسهل، هو يسير على من يسره الله عليه. وقال الكي الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمع، وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. لكن شوف هذا الخلاف يجعلنا أن نهتم بالسماع ويهتم بالرواية ونحيي هذه الأسانيد حتى لا نجعل الأمة في حرج. وهذه الآية صريحة وآخرين منهم لما يلحق بهم. وقال الشيخ عز الدين، وحتى لما قال نظر الله امرئا سمع مقالت فحفظها ووعاها وأداها كما سمع، لابد أن يبقى أئمة في كل زمان ومكان يقومون بهذا الأمر حق قيام. يعني نقل عن بعض أهل الحديث السابقين أنه كان لما يعلم مدينة ما فيها محدث في نفس الليلة يعد الجهاد رح ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لا بد من بث أمر النبي. ولذلك لا نبي من بعده، لماذا؟ لأن أمته مأمورة بأن تقوم بهذا. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد عبد الحميد، وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية. ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، مثل الذي يعني خنثى بين رجل والذكر. ماذا نعتمد؟ نعتمد على الهرمونات. الهرمونات اكس واي هذا ذكر، اكس اكس هذا انثى، وهكذا. ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغه على اشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس انتهى. قال وكتب الحديث اولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال ان شرط التخريج من كتب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع. وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقهه. قال وليس الناقل الإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأمة. قال بل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه، فليس شعري أي إجماع بعد ذلك. قال ماذا تريد أيها الفتى؟ قال واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجب وأعجب، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيحة أو نص على صحته إمام وعلى ذلك عمل الناس انتهى. طبعا يعني التحصيل حاصل أنه لا يشترط الرواية، لكن الذي يشترط يعني أن الإنسان يثق بهذه المصنفات وثوقا تركن النفس إليه. عندك نسخة يا أبا مالك أم لا؟ ماذا شيخنا عن التدريب؟ التدريب حتى تقرأ علينا الحسن. شيخنا غير موجود حاليا. لا بأس، بقي من الوقت ربع ساعة حتى نقرأ. النوع الثاني الحسن. طبعا من ميزات كتاب ابن الصلاح اللي هو هذا أصل هذا الكتاب ومختصر له أنه جعلها أنواع، فالنوع الأول الصحيح والنوع الثاني الحسن. والحسن عرفه عالمان تعريفا قديما اللي هم الخطابي. لا لا ما تعرف، لا بس لعلي اشرح في الحسن. احسنت، اقرا اذا. ميتين تسعة وثلاثين. الحمد لله. ما عليش، أنا سأشرح عن الحسن حتى تستخرج الموضوع. يعني فلسفة الحديث الحسن هو الراوي الوسط الذي روى جملة من الأحاديث فأصاب في أغلبها وأخطأ في بعضها. يعني مثل عاصم بن بهدلة، يعني لديه مثلا أحاديثه لما جيء بها للميزان وجدت كنسبة مئوية، يعني وجد أنه يصيب في 90% ويخطئ في 10%. فالراوي الحسن هو الراوي الوسط الذي روى جملة مستكثرة من الأحاديث أو قليلة فأصاب في أغلبها وأخطأ في بعضها. فما كان من مما توبي عليه فهو من صحيح حديثه، وما خولف فيه من ضعيف حديثه، وما لم نجد له متابعا ولا مخالفا فهي الأحاديث الحسنة. لأن لما يصيب قرابة 90% ويأتينا بخبر ينفرد فيه، من نأتي إلى الميزان النقدي، أيهما أقرب هذه من فرد به إلى 90% أم إلى 10%؟ تكون إلى 90%، ولا سيما نحن نشترط أن لا تكون منكرة فقبلناها. لذا هنا لما قال الخطاب ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني راويه معروف، اشتهر رجاله اشتهروا بالحفظ والإتقان، إلا أن حفظهم وإتقانهم لم يبلغ أعلى مراتب الإتقان، وهو الذي عليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. هذا هو تعريف الخطاب المتوفى عام 88 و300. إذن هو الراوي الوسط مثل عاصم بن بهدلة، أغلب ما رواه أصاب فيه وأخطأ في أحاديث يسيرة، فما كان من صواب ما توبع فيه هو صحيح، ما خولف فيه فهو ضعيف، ما لم نجد له متابعا ولا مخالف فهو حسن. محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي لما أورد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك توبع عليه، قلنا هذا من صحيح حديثه. لما روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنفس السلسلة حديث يقول لا أذن المؤذن وفي يدي أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، قال العلماء هذا خطأ، أخطأ فيه لأنه خالف ما في الصحيحين. ما لم نجد متابعا ولا مخالفا فنسبة عليه أقرب إلى ما أصاب فيه فهو هي هذه الأحاديث الحسن. الراوي الحسن المصري في كتب التراجم بصدوق، يعني نعم يقال عند المتأخر الشهر قال صدوق حسن الحديث، هو نزل عن رتبة تامة الضبط. الشرح الشرح نعم. النوع الثاني الحسن، قال الخطابي وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله للناس فيه عبارات، قال أبو سليمان الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فأخرج بمعرفة المخرج المنطق المنقطع المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه. قال ابن دقيق العيد وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا. يعني ابن دقيق العيد انتقد تعريف الخطابي، وتعريف الخطابي هو ثاني تعريف للحسن، فلا داعي للجدال انتقاد، كل شيء يبدأ بسيط ثم يترقى ويتقوى فيدخل في حد الحسن. وكذا قال ابن الصلاح وصاحب المنهل كلهم يعني انتقدوه في هذا، قال عرف مخرجه، قال ما فرقه بين الصحيح، أيضا الصحيح عرف مخرجه، لكن هو يقول عرف مخرجه، يعني معناها ابن الخطابي يقول كافة شروط الصحة موجودة فيه إلا تمام الضبط، قد خف ضبطه، يعني اشتهر ضبطه لكن لم يشتهر إلى المرتبة العليا. وأجاب التبريزي بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه، ودخول الخاص في حد العام ضروري والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. قال العراقي وهو متجه، قال وقد اعترض ابن رشيد ابن رشيد نعم سيدي، وقد اعترض ابن رشيد ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله. قال: وذلك مردود، فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن. في خطبة كتابه معالم السنن، هذا شرح في سنن أبي داود، وله كتاب يعني أفضل اللي هو أعلام الحديث، شرح فيه صحيح البخاري، أول شرح لصحيح البخاري. إمام الخطابي. أيوة. وهو في النسخ الصحيحة كما نقل عنه، وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى. فقال ابن جماعة: يرد على هذا الحد ضعيف ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف. ثم قال الخطابي في تتمة كلامه: يعني هذا اللي يأتي أي شيء يحاول يهد يحاول يهد، هذا صاحب مرض، لكن مجرد الاعتراض لغرض، لكن مجرد الانتهاب لغرض الاعتراض مرض من أمراض. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح ويقبله أكثر العلماء، وإن كان بعض أهل الحديث شددا فرد بكل علة قادحة كانت أم لا، كما روي عن أبي حاتم عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت يحتج به؟ فقال: لا. واستعمله أي عمل به عامة الفقهاء، وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه. وقال البلقيني: بل هو في من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا. يعني عرف شيخنا الحسن بأعلى درجاته. إيه نعم. يعني حسن لذاته. نعم، عرف الحسن لذاته، والترمذي عرف الحسن لغيره. تنبيه: مناقشة تعريف الترمذي للحسن. حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. هذا بعض المتأخرين هو ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية. نعم. وقال: كل هذا مبهم لا يشفي الغليل. يعني كلام ابن الجوزي، كلام الترمذي، كلام الخطابي، ثم جاء وجمع هذه الأقوال واستخرج إلى أن الحسن قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. هذه عبارة الشيخ ابن الصلاح، قال كل هذا مبهم. أي نعم، لا يشفي الغليل. وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. بس هو أيضا يعني ما عرفه بتعريف شامل يجمع تحت الحسن، لكنه أتى بنوعيه وقال هذا يندرج تحته كلام الترمذي وهو الحسن لغيره، وهذا قال يندرج تحته كلام الخطابي وهو الحسن لذاته. نعم. وقال نعم: وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الحسن عن الصحيح، بل يكون صحيحا إلا وهو فلا يكون صحيحا. نعم شيخا. فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ورواته غير متهمين بل ثقات. نعم. قال ابن سيد الناس: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح. نعم شيخا. قال العراقي: على أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة. حسن لذاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فإنه قال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. قال: وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ولم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه، وهو النوع الثاني والحسن لغيره. نعم. وقال شيخ الإسلام: قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين، أحدهما أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور. شيخنا حتى إلى الآن يدخل المستور، يعني شيخنا إمام أبي حنيفة كان يقبل رواية المستور، أما الإمام محمد الشافعي كان معلوم يعني هو أمر المستور عن ضعف، لكنه يسير لأنه ما عندنا ضعف، هو لما تركنا الراوي المستور من باب الاحتياط، لأنه قد يكون هذا المستور ليس يعني سيء وليس له عدالة باطنة، وقد يكون له عدالة باطنة، فهو من باب الاحتياط. سمثل المختلط، من سمع منه قبل الاختلاط لا يقبل، من سمع منه بعد من سمع قبل الاختلاط يقبل، من سمع بعد الاختلاط لا يقبل. جاءنا رأي الآن أسمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، ماذا نصنع؟ نتوقف كما أننا توقفنا في المستور، فهو الأصل في المستور التوقف. نعم. فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك، وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم. قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات، وهي كلمة واحدة إلى ما قاله إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هو عادة البلغاء. الثاني: مجيئه من غير وجه، على أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلل التي في آخر جامعه وما ذكرنا فيها، اعتبار نستفيد من طريقة الترمذي الراوي الذي فيه خلل وخلله ليس كبير، بحيث لما يأتي من وجه آخر يرتقي ويتقوى. نعم. وهذا اللي هو يعرف بأنه يصلح للاعتبار. نعم. فلو قال قال ابن سيد الناس: فلو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه ولم يقله اصطلاحا عاما لكان له ذلك. وقول ابن كثير: هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله وأين إسناده عنه؟ مردود بوجوده في آخر جامعه كما أشرنا إليه. يعني هو قال أين يجد هذا؟ ما رده، لكن سأل يعني أين، وإذا كان ليس في كتابه أين الإسناد إليه؟ فهو قاله في العلل الصغير له في آخر الجامع. نعم. وقال بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي، فإن قوله ويروى نحوه من غير وجه كقوله ما عرف مخرجه، وقول الخطابي لا، طبعا هذا خطأ. نعم. يعني هنا علل شيخا أن يجعل ما عرف أن يكون معروف، يجب أن يكون أكثر من وجه. لا إيه، لا ليس هذا معناه، معناه أنه معروف وليس منقطع ولا مدلس. نعم. وقول الخطابي اشتهر رجاله يعني به السلامة من وصمة الكذب كقول لا، والصواب اشتهر بالحفظ لكنه لم يبلغ أعلى مراتب الحفظ. نعم. ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، بس هذا يريد يشبه كلام الخطابي بكلام الترمذي فيتكلف. نعم. وزاد الترمذي: ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه، لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج. تم هذا بالشذ الفياح للأبناسي، طبع هذا الكتاب تحقيق صلاح فتحي هذا. نعم. فكأن المصنف أسقطه لذلك. لكن قال العراقي: تفسير قول الخطابي ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسن، لأن الساقط منه بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث، وهذا هو الصواب. نعم. إذ لا يدرى من سقط، بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف مخرج الحديث من أين. نعم. فقال البلقيني: اشتهار الرجال أخص من قولي ولا يكون من الإسناد متهم لشموله المستور. وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في العلل المتناهية وفي الموضوعات. قال ابن دقيق العيد: وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال البدر بن جماعة: وأيضا فيه دور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا. قلت: ليس قوله ويعمل به من تمام الحد، بل زائد عليه لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح. ويدل على ذلك أنه فصله من الحد، حيث قال: ما فيه ضعيف قريب محتمل. ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني ضعف لكن ضعف يسير وليس بقوي، اللي هو خفة الضبط. نعم. فهو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل، يعني البناء عليها التقوي به والعمل به يعمل به. نعم. وقال الطيبي: ما ذكره هذا الطيبي صاحب الحاشية عن الكشاف وهو صاحب الخلاصة. ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأن الحسن وسط بينهما، فقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين. قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكايته الحدود الثلاث وقوله ما تقدم: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن هو قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه وهو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتض بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، القسم يتنزل على الكلام السابق. نعم القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده أي ما ينفرد به من حديثه منكرا. قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا. نعم. قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. قال فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مختصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل، انتهى كلام المصطلح. وقال ابن دقيق العيد وعليه مؤاخذات ومناقشات. وقال ابن جماعة يرد على الأول من يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور. يعني يعتبر هذا الحد يعني غير جامع غير مانع من دخول الضعيف والمنقطع والمرسل في رجال مستور. وروي مثله أو نحوه من وجه آخر وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الإصطلاح. قال ولو قيل الحسن كل حديث خال عن العلل وفي سنده متصل مستور لا به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وأخصر. هذا يعني بن ابن جماعة يعني محاولة في حد الحسن. وقال الطيبي لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد. طبعاً المحقق هنا يحيد الخلاصة للطيبي لام خمسة باء يعني اللوحة الخامسة باء وليس ألف. والكتاب طبع قريبا من تحقيق الشيخ صبح السامرة ولكن كأن النسخة لم تصل للشيخ مازن. وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيحة لذاته بما نقله يعني هو بن حجر جاء وعرفه تعريفا ممتاز بما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. يعني نفس شروط الصحة باستثناء الضبط فيكون راويه خفيف الضبط، مع العلم بأن السابقين يعني الذهبي قال ثم لا تطمع أن تحد الحديث الحسن بقاعدة كلية تندرج تحتها الأحاديث الحسن، وابن كثير قال في تحرير معناه اضطراب. فالنصوص عديدة على أهل العلم على صعوبة الأمر لأنه وسط بين الصحيح والضعيف فوق الضعيف دون الصحيح، لكن الحافظ بن حجر حده حدا ممتازا. فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الضبط، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد. وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني الحسن خبر متصل قدر الشمني هكذا يقرأ الشمني الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل. قال البلقيني لما قال قل ضبط راويه نفس الشروط باستثناء تمام ضبط قلة الضبط، وهذا الشمني هو الشيخ الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر أخذ هذا من الشمني نعم أو من تلميذه. قال البلقيني الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقتصر عبارته عنه قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه وسبقه إلى ذلك ابن كثير. ابن كثير وابن دقيق العيد والذهبي نصوا على صعوبة الأمر. نعم تنبيه مراتب الحسن